إذن التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإجاب. التحليل والتحريم والإجاب نرجع به إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع به إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا فالأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر.